من سورة إبراهيم للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني. وقد سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة من رحاب مسجد المرسي أبو العباس بمدينة الإسكندرية في عام 1963. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh!

وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في فترة